بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوع اليوم هو موضوع مبعث من طرف المندوبية الجهوية أو الإقليمية على نيابة عن وزارة الأوقاف، وموضوعه من الأهمية بمكان أهمية رضاع لبن الأم، بمعنى أن الأم تحافظ على إرضاع وليدها ذكرا كان أو أنثى، لأن لبان الأم لا يعوض إلا في حالات خاصة كما ستسمعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وهو التواب الرحيم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وجعل لكل شيء قدره، سبحانه المنعم المتفضل على عباده بنعمه التي لا تحصى عددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، بعثه الله رحمة وهداية للخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، من النعم الجليلة والمنن العظيمة التي من الله بها على كل المخلوقات والتي يضرب بها المثل في صفاء اللون ونقاء المادة والعنصر، نعمة حليب الأم، الحليب المعبر عنه باللبن، الذي هو أنفع غذاء للأطفال لا يضاهيه أي غذاء على الإطلاق، فهو سهل الهضم كثير الفوائد غزير العوائد، أي ما يعود به على الرضيع من منافع، يغني عن الأطعمة كلها، فسبحان من أوجده وأجراه عند الحاجة إليه، وسبحان من جعله شرابا سائغا للأطفال. فاعرفوا عباد الله قدر هذه النعمة واشكروا الله عليها، واعرفوا منزلة الأمهات اللائي أجر الله على أيديهن هذا الخير وجعل ثديهن، يصيح أثداءهن، الأثداء جمع ثدي، وجعل ثديهن منبعا فياضا لهذه البكرمة الغذائية والهبة الربانية. عباد الله، إن البحوث التي قام بها العلماء توضح بدقة أن الرضعة التي يستقبلها الرضيع من أمه أثناء اليومين الأولين بعد ولادته تحتوي على تركيزات عالية من بروتينات خاصة مضادة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض، وهي ما يطلق عليه اسم الأجسام المضادة، وهذه الأجسام من العوامل الهامة التي تحمي الوليد المولود يعني، وهو لا يزال في أشد حالات ضعفه، فأين كان هذا اللبن قبل الولادة؟ فأين كان هذا اللبن قبل الولادة؟ إنه بتدبير من الله أجراه في هذا الوقت المحدد وببالغ الدقة وحسب حاجة الوليد، قد جعله الله معقما وخاليا من الميكروبات، وهو الذي يكيفه ويغيره حسب حاجة الطفل إليه، وقد جعله يحتوي على جميع المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لنمو الطفل في سن الرضاع. سبحان الله الواهب الوهاب المنان، سبحان الله الوهاب المنان، الرزاق الخلاق العالم بحال خلقه وما يناسبهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، إنه فضل وإحسان منه، وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، بل هو أرحم بنا من أنفسنا ثم من آبائنا وأمهاتنا. جاء في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فيها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فتفكروا عباد الله في عظيم رحمته سبحانه وإحسانه وبالغ شفقته على خلقه وعنايته بهم، وقوموا بعبادته وتعظيمه وشكر نعمه. أيتها الأمهات الفضليات، اعلمنا أن لبن الأم له فائدة عظمى وخاصية كبرى، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء من الأطباء والحكماء: فلا تحرمن أنفسكن وفلذات أكبادكن من هذه النعمة الجليلة والمنة العظيمة التي هي أمانة في أعناقكن، وتذكرن أن صحة أولادكن وذكاءهم بيدكن أنتن بإذن الله تعالى. فلتحرص الأم على إرضاع وليدها، ولا تحرمه من حقه في الرضاع الطبيعي، وهي صحيحة أي سليمة الجسم، معافاة قادرة على تمكينه من الرضاع، ما تحرموش. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت هيئة الصحة العالمية والهيئات الطبية الأخرى تصدر بيانا تلو بيان يحث الأمهات على أن يرضعن أولادهن، ويبين جدوى الرضاعة من الأم وفوائدها التي لا تكاد تحصر، فإن ديننا الحنيف قد أمر بذلك منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، وقرر حق الطفل المولود في الرضاعة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. الآية سيقت من أجل هذه الغاية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته. الخطاب موجه للرجال: لينفق ذو سعة من سعته، حتى في حال ما يقع بينه وبين زوجته وقد يفترقان يبقى حق الرضيع قائما على الأبوين معا، وعلى الأب أن لا يفرط في ابنه الرضيع ويوفر له الجو المناسب لاستكمال رضاعته. فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ضيق عليه الحال وما عنده شعلة قد حلته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ها، هذه السياقات كلها تدل على حق الرضيع في إتمام مدة رضاعته، وهذا الحق هو على الأبوين معا، الأم في الرضاع ما دامت قادرة ومستطيعة ومعافاة في صحتها، والأب في الجانب المادي ليوفر الجو المناسب لزوجته لتقوم بواجبها. وفي حالة الإعصار بينهما، في حالة الضيق بينهما، في حالة الافتراق، يبقى حق الولد قائما على الأبوين معا. لقد حرص الإسلام على ضمان حق الرضيع في الرضاع من أمه حتى في حال سوء العلاقة بين الزوجين. نعم، لقد بلغ اهتمام الشرع بالرضيع درجة أوصى فيها الوالدين معا أن يأتمرا ويتشاورا في أمر وليدهما على الرغم من حدوث الجفوة والطلاق والنفرة والشقاق، ويربط ذلك كله بتقوى الله عز وجل. وكل هذا يدل على اهتمام الإسلام البالغ بأمر الطفل وصحته وغذائه معشر المؤمنين. على الرغم من هذا الاهتمام البالغ بالرضاعة شرعا وعرفا وطبا، إلا أن ذلك لم يجد طريقه إلى آذان بعض الأمهات، مش كل شيء، مع الأسف الشديد، وما زال بعضهن يغفلن أو يتغافلن عن الدور الذي تقوم به الرضاعة الطبيعية في صحة الأطفال وذكائهم ونمو أجسامهم. فلتتق الله الأمهات المرضعات وأزواجهن في الرضاع، فلا يحرمون من حقهم في الرضاع في سن الرضاع. فالله الله في فلذات أكبادكم وأكبادكن درجة الأولى وأكبادنا جميعا، ولنجعل ما جاء به ديننا من تعاليم وأحكام نبراسا لنا في حياتنا، يهدينا سواء السبيل لما فيه صلاحنا في العاجلة والآجلة. نرجو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا جميعا آباء وأمهات على أن نحافظ على هذا الواجب الشرعي نحو أبنائنا وبناتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، الآية من سورة الأحقاف. ويقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، الآية من سورة لقمان. ترشد هاتان الآيتان الكريمتان إلى مدة الرضاعة التي قد تصل إلى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لما لذلك من فوائد عظيمة تعود على الأم ورضيعها، خاصة منها تمتين الروابط العاطفية بين الأم ووالدها التي تبلغ أقصى مداها أثناء الرضاعة. ومن الفوائد التي تعود على الأم المرضع توفير السعادة النفسية وإشباع غريزة وعاطفة الأمومة لديها. والرضاعة الطبيعية معشر الصالحين والصالحات تقلل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي والمبيض. فقد لوحظ أن الأمهات اللاتي يرضعن أولادهن خاصة في السن المبكرة يكن أقل إصابة بهذين الدائين بالمقارنة مع اللائي لا يرضعن أو مع غير المتزوجات. يقول الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من لبن رضع به الصبي، صحيح رضع به الصبي، أعظم بركة عليه من لبن أمه، ولا يتوفر في اللبن الاصطناعي ما يتوفر في لبن أم الرضيع. مما يغذيه ويقويه ويساعد على نموه، ولا يعوض باللبن الاصطناعي إلا للضرورة. قلت: ولا يتوفر اللبن الاصطناعي، يعني لا يتوفر في اللبن الاصطناعي على ما يتوفر في لبن أم الرضيع، يعني هذا اللبن الاصطناعي مهما أعلن عن جودته لا يتوفر فيه ما يتوفر في لبن الأم. من الأمور التي تغذيه وتقويه وتساعد على نموه، ولا يعوض باللبن الاصطناعي إلا للضرورة. فاحرصن أيتها الأمهات على إرضاع أبنائكن رضاعة طبيعية، لتحفظن صحة أبنائكن وصحتكن، ولا تلجأن إلى الرضاعة الاصطناعية إلا في حالة استثنائية وفي ظروف محددة وباستشارة المختصين أي الأطباء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من صالح الأقوال والأعمال، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين، وبطاعتك وطاعة رسولك من العاملين المخلصين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين وصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن. اللهم أنبته نباتا حسنا، وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي راشد وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، كما نسألك اللهم أن تشمل برحمتك جميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنا تنبيه وتذكير في مذكرة وردت من نيابة الأوقاف، طبعا من مندوبية بأمر من وزارة الأوقاف تتعلق بالسلامة الطرقية، ونستحي أن نتحدث في هذا الموضوع مرات في العام، لكن لهما تراقبوا الوضع العام قلوبهم مجروحة لما تحدثه عدم تقدير المسؤولية، لما يحدثه عدم تقدير المسؤولية ديال السياقة من حوادث. أنتم تعلمون، يعني ما في هذا خبر جديد عليكم، أنتم تعرفون أن حوادث السير صارت حربا مفتوحة والعياذ بالله، حربا مفتوحة بلا أعداء، مواطنين فيما بينهم، وبلا فلسفة ديال الكلام بزاف. ممكن يتقدر الموضوع في شيء جانب واحد، أشو جانب الأسباب ديال الحوادث، أسباب الحوادث. لاش وصلنا لهذه الدرجة هذه حتى نوصلوا الآلاف في العام أو في الشهر ديال الحوادث القاتلة المفجعة المروعة من كثرة الضحايا، قتلى وجرحى ومعطوب وخسائر. السؤال المطروح علينا جميعا: من أين تأتي هذه الحوادث؟ منا نحن، منا نحن. وراكم كتشوفوا بعض الناس كيفاش كيسوقوا في المدينة، كيفاش يعني سبحان الله، من اللي ولي سيارة كبيرة بحال الطوبيس يتسابق مع طوموبيل صغيرة والموتور كيتسابق مع الطوموبيل، والراجل يقطع الطريق على الطوموبيل في غير المكان الذي هو مخصص له، يخلي بلاصه اللي خاصه بالراجلين ويقطع، ولا كان شي واحد جاي بسرعه كيفاش غتكون النتيجه؟ ومع الاسف كتلقى سيارات محمله بالناس بالركاب وتجري داخل المدينه، ما نتكلموش على برا. خلاص، اسباب متعدده، اخطرها السرعه المفرطه، واخطرها السكر، ولكن هذا قليل الحمد لله، هذا قليل بالنسبه لمن يكونون يسوقون في حاله سكر ومقلاع. دراجات كبيره يركبوا عليها جوج وثلاثه ويتسابق مع الطوموبيل ولا مع دراجه اخرى، وما تهم ولا قيف ولا دوز ولا ضو حمار ولا ضو خضار ولا دا، وما كان تهم حد. انا شفت هذا الشيء بعيني. هذه كلها اسباب هذه الحوادث القاتله المفجعه المروعه التي تخسر فيها الامه كلها، ماشي جهه معينه فقط، ماشي مثلا اصحاب القاتل او القاتل او الجريح وكذا، كل شيء يخسر. تترتب عليها عده امور، امور خطيره جدا. ولهذا هذا الكلام في هذا الموضوع هذا ماشي جديد عليكم وما محتاجينش اليه، ولهذا انا قلت في الاول التذكير والتنبيه، هذا غير من باب التذكير. نقدر هذه المسؤوليه، مسؤوليه السياقه، غادي وتتكلم مع الناس اللي وراه تتلفت هذيك التلفته علم الله شي وقع فيها، والطريق عامره في المدينه، تتكلم في الهاتف، وطبعا الانسان ما عنده الا عقل واحد، ما عندوش عشره، العقل ديالك غادي يمشي مع هذاك اللي كتكلم معاه في الهاتف، وانت غادي في الطبيعه تهزق ضربتي شي حد ولا تعرضتي شي حد ولا خرجتي الطريق ولا ضربتي التطوار ولا ما، وهكذا. فكاين بعض الامور زعما لا حول ولا قوه الا بالله، واخطرها هي السرعه كما قلنا. نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره، ولهذا الله يجزيكم بخير، نقدر هذه المسؤوليه، وما يبقاش فيكم الحال او يعني سبحان الله تعجبوا اذا سمعتم الكلام في هذا الموضوع. ومرات في العام السبب كيف كيقولوا الناس دعقوا بهذه الحوادث اكثر من اللازم، الالاف، الارقام مهوله او مهوله ديال الضحايا، انواع، وكاين اللي يكون سياره الاسره فيها كلها، شوف يفلت منها شي حد ولا ما يفلت منها احد. نسال الله العفو والعافيه، نرجو الله ان يثبتنا على ديننا، نرجو الله ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، نرجو الله ان يهدينا ويثبتنا وياخذ بايدينا الى الحق وينصرنا على انفسنا واهوائنا وشياطيننا، وعلى كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ايها الاخ الكريم، نشكرك على حسن اصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتيه المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.